نقرأ هذه الأحفاد؟ ها؟ نقرأها؟ أقرأ اللي قبله، إن فيه اضطراب. بسم الله الرحمن الرحيم. مر في آخر الدرس الماضي قول الحافظ ابن كثير: وبدر محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها، منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر بن النارين. هكذا وقع في جميع طبعات تفسير ابن كثير التي اطلعت عليها، وكذلك في مختصراته، إلا أن محمد نسيب الرفاعي حذف قوله ابن النارين، ولم أجد هذا الاسم عند غير المصنف. ففي كتب الأنساب والمعاجم أن البئر نسبت إلى بدر بن يخلد ابن النضر بن كنانة، وقال بعضهم بدر بن قريش ابن يخلد بن النضر، وقال السهيلي في الروض الأنف: وبدر اسم بئر حفرها رجل من غفار ثم من بني النار، منهم اسمه بدر. وقد ذكرنا في هذا الكتاب قول من قال هو بدر بن قريش بن يخلد الذي سميت قريش به. وقد علق محقق طبعة ابن الجوزي الأولى على عبارة بدر بن النارين بقوله كذا في نسخة، وفي هاتين النسختين غير منقوط، وفي كل النسخ إلا الأصل بياض لاسم الجد قدر كلمتين. وفي معجم البلدان بدر بن يخلد بن كنانة، فيظهر أن أصل العبارة بدر بن النار ابن، بناء على القول الأول الذي ذكره السهيلي، ثم بيض المصنف لاسم جده. مخطوط. المقدسي في كتابه: وبدر محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئر بها، منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر بن النارين. قال الشعبي: بدر بئر لرجل يسمى بدرا. وقوله: فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي تقومون بطاعته، إذ تقول المؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم. خلاص انتهى المقصود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بدر هي على الطريق المسلوك بين مكة والمدينة، أو بين مكة وينبع، بين المدينة وينبع. هذا وهذا. ها؟ بين المدينة وينبع. هي على طريق مكة. غرب. إيه. غرب، ليست على طريق مكة، إلا إذا كان الطريق في ذلك الوقت عليها. الطريق قديم. الطريق الأول قديم. أما الآن الذي يظهر أنه على طريق ينبع. ها؟ شو؟ كيف أحد من أهل بدر؟ شيخ، الطريق الجديد الآن خليه يسار وهو رايح ينبع، يعني يسار الخط، تفرق لها مفرق ثاني غير ما تقطع المدينة. أول الطريق الأول المدينة مكة هي طاها، لكن الآن لا. أنا أقول المدينة هي الأصل لأنهم خرجوا من المدينة، لكن هل هي على طريق مكة ولا على طريق ينبع؟ على طريق ينبع. على طريق ينبع. الطريق القديم كانت تمر على بدر إلى مكة، فعلى هذه الطريق الجديدة. أنا ذهبت منها. القديم إلى مكة كانت مسلوكة قديمة، كانت تمر على بدر إلى مكة. ها؟ أي طريق؟ الطريق الآن اللي بين مكة والمدينة ما يمر على بدر ولا هو بلمة، لأن غرب. ما ندري عن القديم، الطرق تراه. كان حفظك الله. كانوا رايحين للعير، ما كانوا رايحين لمكة، جهة البحر، تظن طريق العير في البحر، وهذولا أتوهم صادفوهم. صح جهة البحر رايحين جهة ينبع. كونهم يقولون تعرف بين مكة والمحلة بين مكة والمدينة في وقت في إمام ها في وقت ممكن كانت بلد. الآن واحد من أهل الشمال قرية يقال لها فيد مشهورة عند المتقدمين مشهورة في معاجم البلدان مذكورة ويحددون مكانها بين مكة والبصرة ها بين مكة والبصرة ها يوزفك عليها اللوكيشن بهذا التحديد ها كم بين مكة والبصرة لكن الطرق قديما المسلوكة الحاج وغيرهم ما تتغير يعني لو تغيرت ضاعوا الناس فهي محددة بين مكة والبصرة اللي بيحج من البصرة يبي يمر على هذا المكان بلا شك ولذلك حددون به كم بين مكة والبصرة 2000 كيلو ها كم بين مكة والبصرة 2000 كيلو كم بين مكة والبصرة وعدن مكة وعدن إيه كم بينهم 700 صحيح أنت لا لا لا مو صحيح أكثر حوالي 1200 ابن أبي عمر العدني يقول حج 70 مكة 70 حجة على رجل قدمي شفت 1434 بين مكة وعدن إيه والبصرة 1850 المقصود أن الأمور تيسرت وتعسرت في الوقت نفسه تيسرت بدلا من الشهور والسنين تقطع بالساعات الله المستعان لكنها تعسرت إذا عزموا على شيء ركبوا دوابهم مشوا الآن إذا عزم على شيء أخذ أيام يفكر مع أن نروح مع أن نجي ومن يروح معنا ومن نروح معه من أول تشوف السيارة محملة حجاج وتولوا في عفشك وتركب وتمشي معهم حتى ما قلت لهم وأنا شفت هذا رأيته حملين عفشنا بنروح المكة برمضان ورجب واحد عفشه يركبه ويمشي معنا ولا ما في إشكال عند الناس نعم فالأمور تغيرت صحيح أنها تيسرت واحد من المشايخ الموجودين يقول أنا عمري 12 وأبوي عمره 32 وركبنا على سيارة من اللواري الكبار من الرياض للأفلاج خذوا لهم 3 أيام ومبسوطين بهالرحلة كل واحد يضرب الثاني من الطرق ما مسافلة ولا بعضهم واجف بعضهم على العوارض وبعضهم السيارة تموج بهم هكذا كل واحد يضرب رأس الثاني ويقول مبسوطين أحسن من الدواب وأحسن من الأقدام وأحسن من ها والله المستعان الله يتوب علينا سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم

ولا بالثلاثة الآلاف، لقوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا. فلم يصبروا بل فروا، فلم يمدوا بملك واحد، لأن الشرط ما تحقق وهو الصبر، ما تحقق الشرط فلم يتحقق المدد. نعم. وقوله: بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله تعالى: كيف نحمل هذا على قول الشعب لم يمد الله بسنين الخمسة؟ وين لم يمدهم؟ في أحد؟ في بدر. كلام سيق في بدر الأول. نعم. الذي رواه ابن أبي حاتم. أول شيء الذي رواه ابن أبي حاتم قال في أخيره الشعب قال: فبلغت قرزبا هزيمة، فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. بالخمسة هم بالثلاثة. أما مدد المسلمين يوم بدر هذا أمر مجزوم به، الصحابة رأوهم، هذا ما فيه إشكال. الكلام في مددهم في أحد هذا اللي فيه كلام، والذي يظهر أن ما فيه مدد لأنه مشروط بالصبر ولم يصبروا. نعم. الشعبي مرسل. نعم. وقوله تعالى: ويأتوكم من فورهم هذا، قال الحسن وقتادة والربيع والسدي: أي من وجههم هذا. وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح: أي من غضبهم هذا. وقال الضحاك: من غضبهم ووجههم. وقال العوفي عن ابن عباس: من سفرهم هذا، ويقال من غضبهم هذا. وقوله تعالى: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين بالسيمة. المعنى يحتمل يأتوكم من فورهم، يعني مباشرة من دون تأخر، يعني على الفور. نعم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيولهم. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا هدبة بن خالد. هدبة. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية مسومين، قال: بالعهن الأحمر. وقال مجاهد: والعهن هو الصوف. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، فيه كلام لأهل العلم وفي حفظه شيء، ولكنه عدل، ما يضعف حديثه بإطلاق، وهو من ليس من الحفاظ، لكنه في مثل هذه في مثل هذا الموضوع الذي هو التفسير والمغازي يقبل حديث، يقبل خبر، لأنهم لا يشددون في مثلها، وحديثه يقبل الانجبار المتابع بمثله أو بنحوه، يرتقي حديثه. والحافظ العراقي مع تبع لابن الصلاح جعلوا حديثه من باب الحسن، وأنه لو جاء له متابع لارتقى إلى الصحيح. والحسن المعروف والحسن المعروف بالعدالة، ها؟ نعم. إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق

عمامة صفراء معتجرا بها، فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير فذكره. وقوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا. وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا قال هاهنا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي هو ذو العزة التي لا ترام، والحكمة في قدره والأحكام. ثم قال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي أمركم بالجهاد. في هذا الكلام السابق النصر بيد الله وكل شيء بيده، لكن الله جل وعلا رتب المسببات على أسبابه وجعل الجنة دخولها له أسباب ودخول النار له أسباب، فهذه الأسباب لا تنافي قدرة الله جل وعلا ولا إحاطة علمه، فكل شيء بيده جل وعلا، ولكنه رتب هذه الأسباب للابتلاء ليبلو الناس، ركب فيهم الاختيار، جعل لهم نوعا من الاختيار، وإلا فليس لأحد اختيار ولا مشيئة إلا بعد اختيار الله جل وعلا ومشيئته. فهذا الكلام الذي سبق قد يقول قائل: ما دام كل شيء بيده شلون نشتغل؟ كما قال الصحابة رضوان الله عليهم: ما دام مثل المقادير مفروغ منها فلما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولا تعارض ولا تضاد، والاحتجاج الذي يحتج به بعض الناس بالقدر منقوض من أوله. وكما في حديث حاجة آدم وموسى عليهم السلام: فحج آدم وموسى، موسى احتج على آدم: انك اخرجتنا ونفسك من الجنة. قال: كم وجدت الله كتب علي هذا قبل أن أخلق؟ هذا مكتوب ومقدر من الله جل وعلا، ولكن ما فيه إجبار، كتبه الله عليك وأجبرك على أن تفعله؟ لا، وكل إنسان يحس ويدرك من نفسه أنه إذا لم يقم إلى الصلاة بعد الأذان وضيع الصلاة أنه عليه لوم، هو ما أجبر، ما جاء أحد يكتفه أو يمسكه ويمنعه من الذهاب إلى المسجد، بقدرة باستطاعته وإرادته أن ينهض فيتوضأ ويصلي مع الناس، لكن نفسه الأمارة حبسته عن ذلك، وهذا كله تبع لإرادة الله وما كتبه الله عليه. فلا تنافي ولا تناقض في مسائل القدر، والله المستعان. نعم. دينا على شيء؟ نعم. ها؟ نعم. كأن الطعن أراد ولم يرضى، أو أراد ولم يرتضي. من هو؟ نعم أراد هذا الفعل ولم يرتضيه يا ارتضاه ولا رضاه كله واحد، المعنى واحد.